إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم عشان فضل الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ولا أنت ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم.